25 أبواب التهجد. موضوع السر تهجد يا تهجد أو نذيجة سنة أو بشبتي نكن. حديث 558 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل هكر بشبه راب بعد طاعتي بكت يتهجد وتهجد بكت نذيجة الشبه بكت قال دبج: اللهم لك الحمد، يا الله، يا خدي مدح هربتنا، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، توي عصمان وعردي وأوكس النفع عصمان وعردي بريفت بي وشولت وانت مشيني، ولك الحمد وهرمت حبتنا، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ملك عصمان وعردي وأول نفع عصمان وعردي همية يويكس كدينين، ولك الحمد وهرمت حبتنا يا ربنا، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ترونه يا عصمان وعردي وأوكس النفع عصمان وعردي. توي شولت وان بريفت بي توي باري وان دايا ريكا درست، ولك الحمد وهرمت حبتنا، أنت ملك السماوات والأرض، تملك عصمان وعردي. ولك الحمد وهرمت حبتنا، أنت الحق تأوي يا حق درستي تيه هي ششكت وجودة تدانينا، ووعدك الحق أو وعد التدين ما بحش لهر أوجكت هاي الدرستن شخلاف تدانينا، ولقاؤك حق لقاء تجك يا حق لقاء خدي أبي مروب بشتبرد سي خدي تعالى بشتش قبرا ربتن أفتش تهجك هاي ويا درستا ششكت تدانينا، وقولك حق وأخفتنا تيا درستا ويا حق يا راستا، والجنة حق بحج حق يا هاي درستا، والنار حق أجرجك حق يهي ششكت هبونا ويدانينا، والنبيون حق تغنبرجك اتحقن يتهي شخلاف وشكت بيتشتيج دانينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلاة خد السربن يهي تغنبر خدية بدرستي، والساعة حق فيا مجك هاي ويا درستا ودي قومة ودي بحيدابة، اللهم لك أسلم تشتهن كده بيشتن أي ربي من خب دستا ببردا نبدأ غيري تبا، وبك آمن ومن إيمان ابتئنا، وعليك توكلت ومن خهلا بهبيا تبتنبا، وإليك أنبت وألتزفرين وأسفش مانبوم، وبك خاصمت وأزجر ابتتكن وقت أزجرائك الجل كافرك اتكن أسحوارك الجل مروفك اتكن هر أس أبوي علمي أبوي هدايتي أو تبرسك من كري اتشيم بكم، وإليك حاكم ومن حكم خوئنا نكتا يا ربي من، فاغفر لي بجاتو قلنهيت من ببشرة أبخرك ما تحيد خدي تعالى بون بش لي هوصا ما تحيد خدي تعالى كرين شني دعا كرين، قلت يا ربي من تقلنهيت من بغفرين ما قدمت وما أخرت، أو قلنهيت من كرين وأو قلنهيت أشني كتكم، وما أسررت أو قلنهيت من بشارتي كرين، وما أعلنت أو قلنهيت من بأشكرائي كرين، أنت المقدم تؤوي أوي هركسك تببتا تفتشت إخي، وأنت المؤخر وتؤوي أوي وصى هركسك تحزبك تفتشت إخي، لا إله إلا أنت إجبلتا تخديت راسط درسنين، أو لا إله غيرك أن قدبو إجبلتا تإلهنين، يعني هر نازيك معنوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله أبدا مروفي تشركنين ومروفي تشقوتنين أبكسك إجبلي خدي تعالى.